وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا ويحذركم الله نفسه وإلى الله بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك مالك الملك تؤتي الملك من تشاء Yeah. فيها ال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء

والله سميع عليم. Oh,

والسلام. فتقبل ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا كلما تطلع عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك قد فتح الله عليها الذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم فلعل أحسن حضراتكم ذلك ولعلهم عذر أمين فضيلة الشيخ المعصوم الشحات محمد أنور القارئ لذات التلفزيون العربي والدول العربية الإسلامية ولمقيم مدينة القاهرة فلعل أحسن حضراتكم عذر رئيس الحوزات إذاعتنا الحديثة الصوتية الكبرى مصاحبها الحاج عواد وسنها الزهيرة صحبتنا خلال بطلاوة المباركة داهرات الإضاءة الحديثة عبارة مهندس أيمن هاشم بن زهيرة من قصور الضياء خلفها ومخازن الفراش الكبرى عبارة أولاد الحاج أحمد محمود حسين بمدينة السن اللوي أما الخدمة الفندقية الكبرى لشركة الفندق الزهيرة وكلمنا الإسلام شكر الله يسعى وسلم